بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لقد خلقنا الله تعالى لعبادته وحده لا شريك له، فمن آمن بالله وعبده وحده وكفر بما يعبد من دونه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز ونجا، ومن كفر بالله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خسر وهلك. دروس في التوحيد تستمعون إليها عبر أثير إذاعتكم إذاعة البيان. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا. أحيت لنا بين الظلام النورا.